إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟ إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يسمي فلان فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد يقع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من الشيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد يقع الطلاق على أهله، فإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حق حكم اليمين على الصحيح، وعليك شرف اليمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق ونوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلمه فزوجته طالق، فإنه متى كلمه وقعد عنده يقع طلق على زوجته، لأنه طلاق معلق على الشرف، مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق تطلق، أو قال إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال إذا حاضت فزوجته طالق، وما أشبه ذلك.